قال مالك: وليس على حظ أن يستوضع لابنه وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده. وليس للحر على الحر، بعدما إذا كان قلنا بأنه إذا كان الحر تحته أما وطلقها بائن وهي حامل، قلتم لا نفقة للحمل لأنه ليس ولدا له. طيب إذا جاءت بالولد من الذي يقوم برضاعه؟ يقول مالك: وليس على الحر أن يسترضع، أن يأتي بمرضعة لهذا الولد أو يدفع أجرة الرضاع. لماذا؟ لأنه ليس مملوكا له. وليس على الحر أن يسترضع لولد ليس مملوكا له، وهذا أمر إيش؟ أمر معقول. كما سقطت نفقة الحمل تسقط أيضا أجرة الإيش؟ الرضاع. نعم. ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا. كذلك العبد، العبد قلنا لا نفقة عليه لزوجته الحامل حرة ولا أمة، فكذلك إذا ولدت تلك الحامل من العبد إن كانت أمة يسترضع لهذا الولد من مال سيده. لما لا يملكه السيد؟ ولد الأمة يملكه السيد، طب كيف نكلف العبد أن ينفق عليه من مال السيد والسيد لا يملكه؟ قل له تعالى ضيع مالي فيه هذا الولد، قل ما لي شغل فيه، انا ما املك حتى تنفق عليه من مالي. وكذلك لو كانت الزوجة للعبد حرة، هل سيد العبد يملك ولد الحرة؟ ولا ابوه حتى يملكه لانه صار حرة. اذا العبد ينفق من مال السيد والسيد لا تلزمه نفقة من لا يملك.